السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يخلقنا به، وينبغي أن نربي عليه أولادنا، لأن مسألة الأخلاق هي عبارة عن سلوك بيندمج مع الإنسان من الصغر، يطلع به حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. يعني بقول لك الإنسان هو صغير، سن الصغير بتاع 5 سنين و6 سنين و7 سنين والكلام ده، تمام، بيتركز في عقل الطفل وقلب الطفل ووعي الطفل القيم والأخلاق اللي هيعيش بها لغاية ما يموت. بالتالي إحنا مطلوب مننا إن الأخلاق اللي بنتكلم فيها دي نؤصلها في قلوب وعقول أبنائنا. والخلق اللي معنا النهاردة هتلاقي فيه سيرة طفل من أطفال الصحابة، وهتسمع إزاي كان النبي بيتعامل معه. إيه هو الخلق ده؟ هو خلق مفتقدينه كلنا في هذه الأيام، ألا هو حفظ السر. حفظ الإيه؟ السر. النهاردة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم لا حسد، أغلب الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى ما بيبلش بقه إيه؟ فولة. ما بيبلش بقه فولة، بمعنى أن أنت لو عايز تنشر أي خبر في وسط الناس قوله الواحد بس، أي واحد، بغض النظر عن كونه وصفته وجنسه راجل أو ست، قوله لأي حد. وانت بتقوله قوله إيه؟ قوله بس اوعى تقول لحد، بس اوعى تقول لحد، يقول لك عيب، مش هيحصل أبدا. فيروح لأصحابه 5 قاعدين مع بعض، فيقول لهم على الموضوع، يقول لهم إيه؟ بس اوعى تقول لحد. والخمسة كل واحد هم يقول لخمسة، ها، 5 × 5 = 25، وكل واحد يقول للتاني إيه؟ بس اوعى تقول لحد. فوصية طيبة جدا إنك أنت تقول، بس تقوله إيه؟ بس اوعى تقول لحد. فتلاقي كل حد عارف الموضوع. ليه؟ لان هو الموضوع في الاساس شهوه، ان هو ما تعودش ان هو يحتفظ بالاسرار ويبقى قد المسؤوليه. فبالتالي بتلاقي الراجل طالع عنده 30 40 سنه واسرار بيته بيقولها لامه واخواته واصحابه على القهوه، هو اتربى على كده، على قله القيمه بعيد عنك، تمام. وممكن تلاقي امراه اتربت كده في بيتها، فممكن اسرار بيتها تقولها لأمها وتقولها لأبوها وإخواتها وخالاتها وعمتها وصحبتها الأنتيم على الفيسبوك، وتقعد ما تخليش سر من أسرار البيت ولا أسرار الزوج إلا وتقول الكلام كله من أوله لأخره. تيجي تكلمها تقول ما أقصدش والله، عادي، يعني كلام عادي، مش حاجة اسمها كلام عادي وكلام مش عادي، الكلام كلام. والذي لا يضرك أنت قد يضر غيرك، يعني ممكن كلمة، تمام، من وجهة نظرك إن هي ما فيش فيها حاجة، لكن من وجهة نظر الآخرين كبيرة جدا وتعمل مصايب سودة بعيد عنك. الله سبحانه وتعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. مين يا رسول الله؟ قال الرجل يفضي إلى المرأة، قاعد مع مراته بيتكلم معاها، بيساير معاها، بيفضفض معاها، بيغزلها، بيكلمها، بيقولها على أسرار شغله، بيقولها على أسراره القديمة في ساعة صفة كده، وأنا أحذر أوعى تعمل كده، تمام، لأنك أنت هي يوم واحد بس وتلاقي الدنيا كلها عارفة، ها، بتقعد بقى تعترف لها باللي فات واللي حصل، بعد يوم واحد ومع أول شكل هتعايرك تقول لك اللي كنت وكنت وكنت وكنت قدام الناس كلها، خلاص. إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة مين؟ الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، أسرارهم عند بعض، ها، لو هو نشر سرها فهو أشر الناس، ولو هي نشرت سره، ها، فهي شر الناس. ثم ينشر سرها، ينشر سرها. طب هنا الرسول ما قالش عن المرأة حاجة، قال الراجل ده، الراجل اللي احنا بنتكلم عنه، لأن هو المفروض ان هو أقوى وأملك، والعيبة لما تطلع منه تبقى عيبة، تمام. النساء معروف ان هم ايه، نساء لا يملكون يعني الجوارح بتاعتهم قوي، ساعة الانفعال ما تنتظرش حاجة، يعني أول ما المرأة تنفعل، تمام، بعزكم الله ما عادش بتشوف قدامها، بتفقد كل اي كنترول، تمام، على مشاعرها وجوارحها، فممكن تقول اي كلام وتعمل اي حاجه، خلاص. فضرب النبي المثال بالراجل مش بالست، لأن المفروض الراجل أملك لجوارحه وأملك لكلماته وأملك لتصرفاته، فكان المثال طلع لمين؟ بالراجل. لكن الراجل يشمل معاه الست، يدخل معاه الست. ليه؟ لأن هي في نفس العمل ومطالبة بنفس العمل، ألا هو حفظ الأسرار. يبقى هنا الرسول بيقول أن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر ثم ينشر سره. وأنا قلت قبل كده أن بيتك سر، ده مقطع قديم، بيتك سر يعني إيه؟ يعني برا عتبة البيت ما فيش مخلوق على وجه الأرض من حقه يعرف إيه اللي بيحصل جوه، ما فيش مخلوق على وجه الأرض من حقه يعرف إيه اللي بيحصل جوه. خلاص والله إذا كانوا عايزين يعرفوا من باب الاطمئنان كالوالد والوالدة، فأنت بتقول الطيبة وبتسر تسر السيئة حتى يطمئن الوالدان على بيتك وعلى أسرتك، غير كده ما ينفعش. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. أنس رضي الله تعالى عنه كان يلعب مع الغلمان في الشارع. أصل الصحابة وهتفكر يعني أنا نفسي نفسي نفسي ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونتكلم عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى بالتفصيل، مش من خلال السيرة كمواقف السيرة، لا كحياة هم كانوا عايشين إزاي. كانوا عايشين عيشة طبيعية جدا. يعني سيدنا أنس ابن مالك هذا الصحابي الجليل كان غلام وكان يلعب في الشارع وكان معه صبيان، والصبيان دول أولاد الصحابة، يعني كان مجتمع عادي جدا زي أي مجتمع. فكان سيدنا أنس بيلعب. قال فسلم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول إن إحنا برضو لما نعدي على أطفال نرمي عليهم السلام، يعني لما تخش بيتك قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش هيحصل لك حاجة، مش هيحصل لك حاجة والله. لما تخش بيتك تسلم على أولادك وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه بركة دخلت بيتك ماشي. إنما تخش كده ضرب بوز وضرب باب رجلك وما فيش كلام ولا سلام، ها يدخل معك الشيطان وترى في بيتك ما لا يحمد عقباه. فهنا الرسول بيسلم على العيال في الشارع أطفال، وده سلوك إحنا مفتقدين. فسلم علينا رسول الله فبعثني في حاجة، ندى عليه قال له أنس، قال له نعم يا رسول الله، قال له تعالى أوديك مشوار. فسيدنا أنس راح المشوار، قال فأبطأت على أمي، اتأخر. انت عارف الأم بتبقى عارفة الجو بتاع الولد في الشارع بيلعب نص ساعة بيجي ساعة بيجي، عدى ساعة ساعة ونص ساعتين ما جاش أنس، قلقت أم أنس رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال فلما جئت قالت ما حبسك، كنت فين قلقت عليك ما حبسك؟ فقلت، سيدنا أنس اللي بيقول بعثني رسول الله لحاجة صلى الله عليه وسلم. شوف العلم متربيه على ايه بقى، ها اطفال متربيه على حفظ حفظ السر والرجوله. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه. فقالت ام بعفويه ما حاجته، كان بعتك فين؟ قلت انها سر. مين اللي بيقول؟ سيدنا انس، انها سر. قالت له، ها زي امهاتنا بقى، لا بتعلمه، بتقول له انت كده راجل انت كده صح. قالت لا تخبرن بسر رسول الله أحد. قالت له أنت برافو عليك، أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ما تقولش لحد أنت كنت فين، احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبقى لو أمهاتنا ولا احنا في اليومين دول، ها وابنك كان عند جارك، تعالى ولا أنت كنت عند مين؟ كنت عند أبو أحمد، ها قال لك إيه، قلت له إيه، وبيأكلوا إيه، كان لابسين إيه، وأنت بتستجوب الولد. هذا الاستجواب هو نوع من أنواع التجسس، وهو إفساد لأخلاق الطفل، وتعويده على إفشاء الأسرار، وتعويده على نقل الأخبار، وهذا لا يحمد في الإنسان. شوف السيدة أم أنس بتقول له إيه، لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. عايز يقول له الموضوع ده ما حدش يعرفه إلى يومنا هذا، حتى ثابت اللي أنس بيحكي له بيقول له يا ثابت أنا لو كنت قلت لحد كنت إيه، من باب رواية الحديث أقول لك بقى أنا كنت فين. لكنه حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعود أبناءنا على حفظ الإيه؟ الأسرار، على حفظ الأسرار. ونفرق بين تدريب الولد على حفظ الأسرار وبين أن يطلعك الولد على أخباره هو، على إيه؟ أحوالي، راح فين وقعد مع مين وأكل إيه وشرب إيه، عشان تطمئن عليه. لكن لا تستجوبه، لا تستجوبه عن أحوال الناس. وإذا عهد إلى ولدك بسر من صديقه مثلا، أو من جاره مثلا، أو من صاحب العمل مثلا، أو إلى آخره، ينبغي أن تعينه على أن يكون رجلا يحفظ الأسرار. ينبغي أن تعينه وتؤدبه وتشجعه على حفظ الإيه؟ على حفظ الأسرار. فهذا خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخلاق أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق رسول الله، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.